السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. فهذا هو الدرس السادس من قراءتنا لكتاب الحسنة والسيئة للإمام ابن تيمية رحمه الله، أو التعليق على قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما فيه من الحكم والمعاني. وصلنا إلى صفحة 63. قال رحمه الله: فصل. والله سبحانه وتعالى قد تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة. أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين. طبعا هو الإمام رحمه الله شباب كان يتكلم، حتى نستحضر معاني الكلام، كان يتكلم عن فضل الله تبارك وتعالى على عبده، ولماذا أضيفت الحسنة إلى الله تبارك وتعالى. فسيتكلم الآن عن أصلين مهمين، هما الفطرة التي من الله بها على عباده، والأمر الثاني الهداية العامة. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة. أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الكلام عن الفطرة والكلام عن وسائل المعرفة عند الإنسان سبقت ذكرتها مفصلة بحمد الله في سلسلة دراسة مسائل الإيمان الكبرى، موجودة على يوتيوب بعنوان دراسة مسائل الإيمان الكبرى، وهي يعني أتممنا منها محاضرتين، لكن كل محاضرة منها كانت مقاطع، يعني تقريبا المحاضرة حوالي 3 ساعات، وتستمر معنا السلسلة إن شاء الله. فمن يريد أن يتوسع في الكلام عن الفطرة وعن معاني الفطرة وعن آثار الفطرة يمكن أن يراجع هذه السلسلة. قال رحمه الله: فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية محبة تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال: وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع. يعني ابن تيمية فقط يريد أن يشير إلى نعمة الله تبارك وتعالى على خلقه التي هدوا بها إلى الحق، فذكر الأصل الأول وهو الفطرة، والفطرة هي استعداد للعلم والعمل، يعني هي معرفة إجمالية بالخير والشر والحق والباطل، وكأنها استعداد لقبول ما يعرض عليها من الخير والحق والإيمان. ولكن لا يمكن طبعا أن تكون هذه الفطرة يعني كافية في المعرفة، وإنما تتم هذه الفطرة أو المعرفة الفطرية بالوحي الذي أرسل به المرسلون. قال الثاني، يعني الثاني، الأول كان صفحة 63 اللي هو الفطرة. قال الثاني أن الله تعالى قد هدى الناس، مكتوب هنا للناس، لا، أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم، وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآية شباب يعني توضح خطأ مشهورا عند كثير من الناس، أنهم يجعلون أمة الإسلام أمة اقرأ، بمعنى أنها الأمة التي تتحدث عن القراءة وتتكلم عن فضل القراءة، وهذا في واقع الأمر أمر ناقص، لأن الآية هي اقرأ باسم ربك، واقرأ باسم ربك يعني أنك تقرأ ما أراد الله لك أن تقرأه، وأن تنظر إلى الأشياء بعين الوحي، وأن تكون قراءتك للحياة ولنفسك وللناس عن طريق الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فلذلك نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذه الآية معها حجتها. ربك الذي خلق هو الأعلم، هو الأعلم بك وبالعالم وبالدنيا وبقيمة الأشياء. فإذا قرأت باسم ربك يعني أنك ستقرأ الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، حينها ستكون مهديا إن شاء الله. لكن ليست مجرد القراءة، ليست مجرد المعرفة، ولكنها معرفة مقيدة. فكل مسألة، كل مسألة إيمانية يحتاج الإنسان فيها أن يقرأها بعين الوحي. وهذا هو معنى صبغة الله، أن تكون مصبوغا بصبغة الله في تصوراتك، في إيمانك، في حركاتك، في تقييمك للأشياء، وفي قراءتك لنفسك وللواقع. طيب، وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال تعالى وهديناه النجدين. ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم، ويمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة، يعني الدنيا والآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك. لكن يعني ابن تيمية هنا يتكلم عن الهداية العامة ويتكلم عن الفطرة، لكن يمكن أن تتغير هذه الفطرة. فهذه الأحاديث السابقة يا شباب، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني تلاعبت بهم وغيرت فطرتهم وغيرت الحنيفية التي فطروا عليها. وكذلك حديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه، تبين أن الإنسان يولد على الفطرة، نعم، لكن هذه الفطرة قد تتغير، قد تفسد، قد يرى الإنسان الخير شرا والشر خيرا. كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فالإنسان قد تفسد فطرته، كما حصل لقوم لوط مثلا، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فجعلوا الطهارة سببا في الإخراج، وجعلوا ذلك سببا في العداوة، وخالفوا الفطرة، وخالفوا الفطرة سواء في العمل بالمنكر أو في دعوة الناس إلى المنكر أو في إنكار المعروف. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، وبين أن القلب يمكن أن ينكر هذه الفطرة، يمكن أن ينكر هذا المنكر وينكر الفتنة، ويمكن أن يعني يقع فيها، حتى أنه بعد ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني يفسد ميزانه. كإنسان مثلا، إنسان تعود على الأكل الرديء، فإذا قدمت له أكلا حسنا ما عاد يطيقه، هو يريد أن يأكل هذه القاذورات ففسد ذوقه. كذلك الإنسان الذي ضل الطريق تراه يأنس بالباطل ولا يحب الحق ويعادي الحق، كما قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فابن تيمية هنا يريد أن يقول إن الإنسان فطر على هداية عامة وعلى معرفة عامة إجمالية بالخير والشر، لكن هذه الفطرة قد تتغير، قد تفسد. قال لكن قد يعرض الإنسان بجاهليته وغفلته، قد يعرض، آسف، قد يعرض، خلينا نشكلها. طبعا هذا الكتاب مليء بال يعني كان يحتاج ضبطا أكثر من ذلك، لكن طبعا أنا وجدت تاريخه أصلا يعني قديما جدا، تاريخ تصنيفه قبل تقريبا 40 سنة، فيعني جزاه الله خير أنه أخرج لنا هذا الكتاب. قال لكن قد يعرض الإنسان بجاهليته وغفلته. إحنا سبق أن إحنا تكلمنا عن أن الإنسان يقع في الشر أو في الباطل أو في السيئة، إما لكونه جاهلا أو لكونه غافلا. قال لكن قد يعرض الإنسان بجاهليته وغفلته عن طلب علم ما ينفعه، وكونه لا يطلب ذلك ولا يريده أمر عدمي، ولا يضاف إلى الله تعالى، فلا يضاف إلى الله لا عدم علمه بالحق ولا عدم إرادته للخير. طبعا ابن تيمية لماذا استطرد في هذا؟ لأنه كان يريد أن يقول إن يعني يفرق بين الحسنة والسيئة. لو تذكرون يا شباب، طبعا يعني أنا وددت أن نقرأ هذه الكتب في جلسة واحدة، يعني نبدأ من بعد الفجر إلى الليل ننهي فيها الكتاب، ولكن بعض الشباب يعني تعب من هذا. نحن عملناه قبل ذلك في كتاب، بقينا 5 ساعات نقرأ في كتاب، والشباب رأوا ثمرة ذلك، إن الأفكار مترابطة. لكن بعض الشباب قالوا نحن لا نصبر على ذلك ونتعب، فاضطررت أن أنا أجزئ الكتاب، وإلا فأنا أحب أن الكتاب يقرأ هكذا. يعني إذا جلست على كتاب مثلا وهو موضوعه واحد، فأنا أحب أن يقرأ الكتاب في يوم واحد بحيث أن الأفكار تكون مترابطة. هو الآن يا شباب كان يتكلم عن الإشكال الذي ورد لبعض الناس، لماذا أضاف الله الحسنة إلى نفسه وأضاف السيئة إلى الإنسان؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، اللي هي صفحة 38. واضح؟ فبين أن فروقا بين الحسنة والسيئة، فذكر الفرق الأول والثاني والثالث إلى أن وصل إلى الفرق الخامس. وأنا قلت لكم أن الفرق السادس سيذكره صفحة 90، فيعني يعتبر باقي الكتاب يتكلم عن الفرق بين الحسنة والسيئة. لذلك حتى محقق الكتاب سمى الكتاب الحسنة والسيئة، مع أن هذا ليس اسم الكتاب. ابن تيمية لم يسمي الكتاب الحسنة والسيئة، وإنما قال فصل في قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله إلى آخر الآية، قال: وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة. فالمؤلف كأنه لما رأى حديث، أقصد المحقق، لما رأى حديث ابن تيمية رحمه الله طال في هذه الجزئية، وهي التفريق بين الحسنة والسيئة، والمقصود بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية والنعمة والمصيبة، فلعله سمى الكتاب بهذا الاسم. المهم أن ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن السيئة التي هي عدم العلم بالحق، أو عدم إرادة الحق، أو عدم العمل بالحق، أن هذا أمر عدمي بخلاف العمل الصالح. وبينا أن العمل الصالح أو الحسنة هو أمر وجودي، سواء كان في فعل الطاعة أو في ترك المعصية، سبق هذا. قال رحمه الله: طبعا أنا في رأيي أن العناوين التي وضعها المحقق هي ليست حسنة، لأنها أشعرت القارئ بأن الكلام يعني منفصلا عن بعضه. لا، الكلام متصل، يعني هي أشعرت المستمع القارئ إن الكلام منفصل عن بعضه، وبينما هو كلام متصل، يعني هذا الكلام متصل بما سبق. يعني يا شباب هو بدأ في هذا الوجه في بالضبط اللي هو الوجه الخامس، الفرق الخامس، بدأ من صفحة 51. فهذا الفرق مستمر، يتكلم فيه أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها. فهذا هو بداية الكلام، استمر معنا هذا الكلام إلى صفحة 65 فما بعدها. قال: لكن النفس كما تقدم الإرادة والحركة من لوازمها، فإنها حية حياة طبيعية، لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة. وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها، فلا هي حية متنعمة بالحياة، ولا هي ميتة مستريحة من العذاب. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال: فالجزاء من جنس العمل، لما كان في الدنيا ليس يحيا الحياة النافعة التي خلق لأجلها، بل كانت حياته من جنس حياة البهائم ولم يكن ميتا عديم الإحساس، كان في الآخرة كذلك. فإن مقصود الحياة هو حصول ما ينفع به الحي، لعلها ما ينتفع به الحي، يعني ما ينتفع به الحي ويستلذ به، والحي لا بد له من لذة أو ألم، فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة، فإن الألم ليس مقصودا. ابن تيمية هنا شاب يريد أن يبين معنى الحياة، وأن العبد الذي لم يحيا الحياة التي خلق لأجلها فإنه في الآخرة له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه في الدنيا كان كذلك، ليست حياته حياة كاملة، وإنما حياته حياة البهائم. والذي رأى منكم الكفار ورأى حياتهم يعلم معنى قول الله: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. حقيقة يعني هو فعلا يعيش لشهوته ولا يتحرك إلا لذلك، ويعيش حياة بهيمية بمعنى الكلمة، لا يبحث إلا عن شهوته ورغباته، ليس لحياته قيمة. وكثير من المسلمين الذين خالطوا هؤلاء وتأثروا بطريقة عيشهم أيضا يعيشون بهذه الطريقة، حتى لو كانوا يؤدون بعض الفرائض، يعني تأدية الموظف، لكنهم فعلا يعيشون قريبا من هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الصنف من الناس وأمرنا أن نعرض عنهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. يعني أن هذا مبلغه في الحياة أن يظن أنها هكذا، ويعني يحسب أنه يحسن صنعا. لذلك شباب، الله سبحانه وتعالى في أول موعظة لموسى عليه السلام لما يعني أمره بالرسالة ماذا قال؟ قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني احذر أن يصدك من لا يؤمن بها، لأنك لو اتبعته ستهلك. وهذا بالضبط يا شباب هو ما يحصل لكثير من المسلمين الذين يخالطون الكفار أو يخالطون العلمانيين وغيرهم. لماذا؟ لأنهم يزهدونهم في الآخرة، فيبقى الإنسان يؤمن بالآخرة نعم، لكنه لا يعمل لها ولا يعيش لها، وإنما يريد أن يعني لا يفكر إلا في العاجلة وفي الأولى. طيب، قال: كمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء، فهذا يبقى طول حياته يختار الموت ولا يحصل له. هذا من التشبيهات البديعة للإمام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية هنا يشبه الإنسان الذي عاش في الدنيا ولم يعتني بالباقيات الصالحات، لم يفكر إلا في شهوته وفي طعامه وفي لبسه وفي الخروجات ونحو ذلك، والأمور التي هو محروم منها يبقى يتسخط عليها. يعني هو بين لهو ولعب أو تحسر على ما فاته من مما ناله غيره. يعني فهو بين إما لهو ولعب، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يعني إيه الدين؟ أي إنسان له دين؟ الدين هو الخلق، هو السلوك، هو العمل، هو السعي، هو الكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان له كدح، فهذا دين، الكدح هذا دين. فربنا يقول عن هؤلاء: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني هذا هو دينه، هذه حياته، هذا هو عمله. فهذا الشخص الذي عاش في الدنيا ولم يحرص فيها على الباقيات الصالحات التي كان ينبغي عليه أن يحرص عليها، يشبه بالضبط هذا الإنسان اللي هو في به أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء. عنده مرض الغفلة والشهوة، فلا يتنعم بما يتنعم به المؤمن الحي الذي يحرص على الطاعة التي خلق لها، فهذا يبقى طول حياته يختار الموت ولا يحصل له. هو طبعا هنا كان يشبه من في النار لا يموت ولا يحيا، فيشبه هذا بإنسان عنده أمراض كثيرة في الدنيا، فهو يريد الموت، يريد أن يموت لكنه لا يموت، فلا هو حي ولا هو ميت. يعني لا هو حي الحياة الطيبة الكريمة ولا هو ميت، واضح؟ عشان كده شباب أنا قلت لكم إن كثيرا من الناس مثلا يعتنون بتراث ابن القيم رحمه الله في أبواب تزكية النفس والعبادة ونحو ذلك، ويهملون تراث ابن تيمية. وفي رأيي أن تراث ابن تيمية أجل من تراث الإمام ابن القيم من أكثر من جهة، من جهة تحرير المعلومة وعمق المعلومة وصحة الأدلة التي يستدل بها وقوة البيان وحسن البيان ومباشرة الفكرة وخلو الكتاب من أي شيء محدث. وابن القيم رحمه الله أيضا له مجهود كبير جدا في هذا الباب، لكن في رأيي أن تراث ابن تيمية هو المقدم في هذا الباب، وأن الذين يفضلون تراث ابن القيم على تراث ابن تيمية في رأيي أنهم لم يقرأوا تراث ابن تيمية، أو أنهم يعجبهم عبارة ابن القيم. واضح، ابن القيم له عبارات رائقة جدا جدا، وأنا أنتفع بكتبه كثيرا، ولكن في رأيي أن المقدم في هذا هو تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب إلى الوحي جدا من حيث الأفكار ومن حيث الموضوعات ومن حيث التعبير والألفاظ ومن حيث الأدلة والحجج ومن حيث مناقشة المخالفين ومن حيث تصفية هذا الباب مما علق به من المقالات الخطأ رحمهم الله جميعا. طيب، قال: فلما كان من طبع النفس قال فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة والعمل، إذ هو حارث همام، يعني الإنسان حارث همام، دائما عنده أفكار، دائما عنده ما يشغله، ودائما عنده ما يطلبه من الأعمال. قال: فإن عرفت الحق، فإن عرفت الحق، يعني النفس، يعني خلينا نحاول يعني كل ما نمر بشيء نشكله، فإن عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته فذلك من تمام إنعام الله عليها، وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله، ومرادات سيئة تضرها. فهذا الشر قد تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده، وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل، ومن كونها بطبعها لابد لها من مراد معبود فعبدت غيره، وهذا هو الشر الذي تعذب به، وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها. هنا شباب ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين لماذا الشر ليس إلى الله، ولماذا لم تضف السيئة إلى الله إلا من باب أنه خلقها وقدرها وشاءها، ولكنها ليست إليه، بمعنى أنها ليست منه تبارك وتعالى. يعني ليست منه، يعني أنه لم يأمر بها ولم يردها شرعا ولا يحبها تبارك وتعالى، وإنما الإنسان هو الذي يفعلها. وهنا ابن تيمية يتكلم على أنها عدم، يعني أن السيئة هي عدم الخير. فهنا يبين أن العبد إذا لم يرد الله تبارك وتعالى بعمله، وإذا لم يعبد الله، فلابد أن يكون له معبود يعبد هواه، يعبد الشيطان، وهذا سبق أن بيناها شباب. طيب، قال: والقدرية يعترفون بهذا جميعه، وبأن الله خلق الإنسان مريدا، لكن يجعلون المخلوق كونه مريدا بالقوة والقبول، أي قابلا لأن يريد، مكتوب هنا يرد، لا يريد هذا وهذا. أما كونه مريدا لهذا المعين وهذا المعين، فهذا عندهم ليس مخلوقا لله، وغلطوا في ذلك غلطا فحشا، فإن الله خالق هذا كله. يعني يا شباب سيأتي معنا توسع في هذه الفكرة، اللي هي فكرة خلق أفعال العباد، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ومنه أفعال العباد خيرها وشرها، ولكن العبد يفعلها بإرادته وقدرته كما سبق بيان ذلك. فهو يريد هنا أن يقول القدرية، طبعا يقصد المعتزلة ومن قال بقولهم، والمعتزلة هو يتكلم عن المتأخرين هنا الذين أنكروا مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. قال: يعترفون بهذا جميعه، يعني يعترفون بأن الإنسان له إرادة وأن الله خلقه مريدا، لكن يجعلون المخلوق كونه مريدا بالقوة والقبول، يعني يتكلمون عن الإرادة القبلية وليست الإرادة الفعلية. يعني يا شباب باختصار سبق أن بيناها ولكن نذكرها جملة الآن، يعني يا شباب أنت الآن ونحن نعطي هذا الدرس، أنت قادر على أن تخرج من البيت، وقادر على أن تصلي ركعتين، واضح؟ فأنت قادر على أشياء كثيرة لكن لم تعملها، صحيح؟ لكن إذا عملت هذه الأشياء فهذه قدرة أخرى. يبقى في فرق بين القدرة بالقوة والقبول والقدرة بالفعل، تمام كده؟ فأنت مثلا بعد ما يعني في وقت صلاة الضحى، أنت قادر على أن تصلي الضحى بالقوة، يعني أنت متمكن من ذلك، واضح كده؟ فلما تصلي هذه الصلاة يكون عندك قدرة أخرى مقارنة للفعل. يبقى احنا عندنا قدرتان يا شباب، قدرة قبلية وقدرة فعلية. يعني مثلا إنسان منا شباب مستطيع للحج، معه أموال الحج، يبقى هل هو كده في حكم الشريعة مستطيع للحج؟ نعم هو مستطيع، واضح كده؟ لكنه قد يحج وقد لا يحج. فإذا حج يبقى توفر فيه استطاعتان، استطاعة القدرة واستطاعة الفعل. فهمنا كده شباب؟ فهم يثبتون فقط القدرة القبلية، واضح؟ ولا يجعلون القدرة، يعني يثبتون القدرة القبلية أنها من خلق الله، ولا يجعلون القدرة الفعلية من خلق الله، وإنما يقولون هي من إحداث الإنسان، وهذا باطل يا شباب. فالله خالق كل شيء، طبعا هم يجعلون هذا يعني دخله الاستثناء، يقولون الله ليس قادر على أفعال العباد، وهذا باطل، وهي مشكلتهم تكلمنا عنها قبل ذلك شباب، وسيأتي فصل كامل عن الإيمان بالقدر ونتوسع فيه في الفكرة إن شاء الله. قال: وإرادة النفس لما يريده من الذنوب وفعلها هو من جملة مخلوقات الله تعالى، فإن الله خالق كل شيء، وهو الذي ألهم الإنسان، وهو الذي ألهم النفس التي سواها فجورها وتقواها، صحيح؟ طيب، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا الدعاء والله يا شباب من أجمل الدعاء وأجمع الدعاء، اللهم آتي نفسي تقواها. لماذا شباب؟ لأن الإنسان منا قد يكون عالما بالتقوى وعالما بما ينفعه، لكن هواه يغلبه، فحينما يدعو الإنسان ربه اللهم آتي نفسي تقواها، يعني يا رب وجهني وصرف قلبي واجعل فرحي وهنائي فيما ينفع نفسي، هذا هو المعنى، وزكها طهرها مما فيها من الشهوات والأهواء والذنوب، وطهرها بمعنى يعني وجهها وصرفها إلى العمل الصالح. فالتزكية شباب إما أنها تطهير وإما أنها تنمية، يعني كأنك تقول يا رب الصفات الوحشة اللي فيها أزلها، والصفات التي تنقصني يعني أعطني إياها أو هبني إياها. فهذا الدعاء جميل جدا، أنت خير من زكاها. نعم، لأن الإنسان يعني لا يمكن أن يجد من يزكيه إلا الله، وإلا كتاب الله، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الثلاثة ذكر الله أنها تزكي. فالله سبحانه وتعالى نسب التزكية إلى نفسه تبارك وتعالى، ونسب التزكية إلى العبد، ونسب التزكية كذلك إلى رسول الله وإلى القرآن. فالقرآن يزكي لأنه يرشد إلى طريق الزكاة التزكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يتلو عليهم آياته ويزكيهم، واضح؟ فهو كذلك يزكي ويوجه ويعلم ويربي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يزكي نفسه لأنه هو الذي يحمل نفسه على ما ينفعها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن مع ذلك كل هذه أسباب، لكن الذي يزكي بمعنى الذي يهدي إلى التزكية ويحبب الإيمان ويزينه هو ربنا تبارك وتعالى. لذلك كان هذا الدعاء عظيما جدا، وزكها أنت خير من زكاها، لأن تزكية الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يحبب الإيمان إلى قلبك ويجعل فرحك وهناءك في ذلك ويسعدك بالطاعة. قال أنت وليها ومولاها. يا سلام، والله هذا الدعاء من جوامع الكلم، يعني كأنك تقول إيه، شوف كده خلينا نحلل هذا الدعاء شباب، اللهم آتي نفسي تقواها. والإيتاء شباب يعني غير الإعطاء، الإيتاء غير الإعطاء، وربما إن شاء الله وقت آخر نبقى نتكلم عن هذه التفاصيل الدقيقة. لماذا قال مثلا ولقد آتينا لقمان الحكمة؟ أحيانا يتكلم عن الإيتاء وأحيانا يتكلم عن الإعطاء. فأنت حينما تقول اللهم آتي نفسي تقواها، الإيتاء هو شيء لا تملكه وإنما يهدى إليك، فكأنك تقول يا رب إذا لم تهدني لن أهدى، يبقى آتي نفسي تقواها، علمني ما هي التقوى ووجهني وحببني فيها وزكها، زك نفسي، طهرها مما فيها من السوء ونمي ما فيها من الخير. خلاص، أنت خير من زكى، هذا من باب الثناء على الله تبارك وتعالى، هو من أحسن الدعاء أنك أنت تثني على الله. مثلا كما قال مثلا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أو مثلا أرزقنا وأنت خير الرازقين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فذكر محامد الله في الدعاء هو من فعل الأنبياء الكرام. أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يعني هي النفس التي خلقتها أنت، وأنت أعلم بما فيها من الخير والشر، وأنت أعلم بما تهتدي به وأعلم بما تضل به، فكأنك تفوض أمرك إلى الله. هذا الدعاء شباب، هذا الدعاء أوله سؤال وآخره تفويض، يعني كأنك بتقول يا ربي النفس دي بالمعنى البلدي، يعني هذه النفس ملكك، هذه نفسي ملكك يا رب، وأنت وليها وأنت مولاها، يعني أنت المسؤول أن تهديها، وأنت مولاها، أنت صاحبها. فهذا الدعاء شباب دعاء عظيم جدا، أحب منك أن تكثر منه. قال وهو سبحانه جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره، وجعل فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. طبعا سنتكلم بعد ذلك عن الجعل الكوني والجعل الشرعي، مثل الأمر الكوني والأمر الشرعي والقضاء الشرعي والقضاء الكوني. الله سبحانه وتعالى قد يريد أشياء لا يحبها، يعني قد يقدر أشياء لا يحبها. الله سبحانه وتعالى قدر خلق الشياطين وقدر الكفر والفسوق والعصيان، قدر وجوده لكنه لا يحبه ولا يرضاه، كما أنه قدر وجود الفساد وهو لا يحب الفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وقال نوح عليه السلام لقومه إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالذي يجب أن تفهمه أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء، كل هذه الأشياء لحكمة، واضح؟ لكن الله سبحانه وتعالى فرق بين قدره وشرعه. الشرع هي الأمور التي يحبها الله وأرادها وأمر بها، كما أن الله أحب الإيمان وأحب التقوى وأحب الهدى وأحب العمل الصالح واضح كده؟ لكنه بعض المخلوقين لم يؤمنوا، واضح كده؟ وبعض المخلوقين لم يقدر الله له الهداية، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لكنه عليم حكيم. فابن تيمية هنا يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمر الله، وجعل فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار، فهذا يعني هو الجعل الكوني، يعني تقدير الله. قال: لكن هذا لا يضاف مفردا إلى الله لوجهين، من جهة علته وكتب الغائبة. لا غلط، هذا من جهة علته الغائية، يعني خلينا نكمل الجملة بعدين أشرح لك. قال: لكن هذا مفردا لا يض... مفردا لكن هذا لا يضاف مفردا إلى الله تعالى لوجهين، من جهة علته الغائية ومن جهة سببه وعلته الفاعلية. قال: أما الغائية، وكتب الغائبة لا هي الغائية، قال: فإن الله إنما خلقه لحكمة هي باعتبارها خير لا شر، وإن كان شرا إضافيا فإذا أضيف منفردا توهم المتوهم مذهب جهم أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد، لا لحكمة ولا رحمة، والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب. خلينا نشرح هذه الفكرة شباب باختصار. كل شر في هذه الدنيا لا يمكن أن يكون شرا من كل وجه، لابد أنه يتضمن معنى من الخير. خلينا نضرب مثال، مثلا الناس الذين وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها وقذفوها، فقذف عائشة هذا شر، لكنه ليس شرا من كل وجه. لماذا؟ لأنه كان خيرا للمؤمنين ولعائشة، وظهر المنافقون: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذن هو شر نسبي، كان شرا على من وقع في عرضها، وكان خيرا لها، نزلت براءتها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، ويعني رفع شأنها ونزلت سورة النور، وكذلك تعلم المؤمنون الأحكام وميز المنافقون وظهروا، فهناك خير كثير. وكذلك كل شر في هذه الدنيا لابد أنه يتضمن مقام من مقامات الخير. مثلا الابتلاء الذي يحصل الإنسان ترفع به درجته وتحط عنه السيئات، وربما مثلا الإنسان إذا وقع في معصية لا يغتر بنفسه وتكون خيرا له من وجه، لأنه إذا لم يقع في هذه المعصية ربما تكبر، ربما أعجب بنفسه، ربما احتقر العصاة، وهكذا. فالشاهد أنه لا يوجد في خلق الله شر من كل وجه، لابد أنه إما أن يكون خيرا محضا، أو أن يكون خيرا متضمنا لمقام من مقامات الخير، أو يؤول إلى خير، واضح؟ فابن تيمية هنا يبين هذا المعنى شباب، أن الشر لا يضاف إلى الله، اللي هو والشر ليس إليك، لا يضاف إلى الله مفردا، تمام؟ لماذا؟ من جهة علته الغائية، يعني أنه وإن كان شرا لكنه يعني له غاية وهي خير. فهمنا كده يا شباب؟ زي بالضبط أنت لما تأخذ دواء مرا، لما تأخذ دواء مرا، هذا الدواء مر نعم، لكن عاقبته فيها خير، أنك تشفى به بإذن الله، وهكذا. فالإنسان قد يفعل ما ظاهره الشر لكنه يؤول إلى الخير. فبالتالي هو يقول لا يضاف الشر إلى الله. لماذا؟ لأنه له غاية، هذه الغاية فيها خير، فهذه الغاية التي فيها الخير هي التي تضاف إلى الله. طيب خلينا نقرأ كده، نفك العبارات تاني. قال: لكن هذا مفردا، لكن هذا لا يضاف مفردا إلى الله لوجهين، يعني يقصد الشر، يعني من جهة علته الغائية ومن جهة سببه وعلته الفاعلة. قال: أما الغائية فإن الله إنما خلقه لحكمة هي باعتبارها خير، يعني باعتبار الحكمة خير. أضرب لك مثال، أنت حينما ترى شخصا يقطع ساق شخص آخر، فأنت يمكن أن تتسرع وتقول هذا شر، فإذا علمت أنه يقطع ساقه لأنه مريض مثلا بمرض، فساقه هذه كانت ستفسد جسده كله، فأنت يعني في هذا الأمر، يعني في هذا الظرف، سترى هذا الفعل أنه خير. كما في قصة الخضر وموسى، أنه رأى أن كل الأفعال شر، فلما علم سببها وجدها خيرا، ووجدها نفعا لمن فعل به، أو على الأقل تتضمن مقاما من مقامات الخير، سواء في خرق السفينة، أو في قتل الغلام، أو في بناء الجدار. وكذلك يوسف عليه السلام لما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لماذا كان السجن خيرا له؟ لأنه صرف به عن الفاحشة، واضح يا شباب؟ فهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من إنسان منا كان يظن الخير في أمر فكان فيه شره، وظن الشر في شيء كان فيه خيره. ويعني كل إنسان منا في حياته له يعني وقائع، وأنت أساسا لا تدري. ممكن إنسان يتعلم القرآن ويكون تعلم القرآن شرا عليه بسبب فساد نيته، فيتخذ تعلم القرآن سببا لمصلحة الدنيا ولصرف أنظار الناس إليه. فيعني أنا هنا لا أتكلم فقط عن الأعمال العادية، لا، حتى في أعمال الطاعة ربما إنسان يتعلم العلم ويصير وبالا عليه، يعجب بنفسه ويفتخر ويزدري الناس ويحقرهم ويتكبر عليهم، أو يبيع دينه بعرض من الدنيا ويبرر للحكام الظلمة أفعالهم ويسوغ أفعالهم وغير ذلك من الأمور. فالشاهد أن الإنسان لا يدري. الأعمال بالخواتيم. الإنسان قد يكون على عمل يظنه خيرا وطاعة، بينما بفساد نيته يؤول به إلى النار، كما في حديث أول ثلاثة من الناس يقضى عليهم: عالم قارئ قرآن ومجاهد وجواد، إنسان بيتصدق، ويعني دخلوا بسبب هذه الأعمال النار بسبب فساد نيتهم. فالشاهد أن الإنسان شباب منا لا يدري. الإنسان ربما مثلا يعني يذنب ذنبا فيكون نقطة انطلاق في أبواب الإيمان، ينكسر به بين يدي الله ويعرف قدر نفسه ويعرف أنه ضعيف ويعرف أنه محتاج إلى الله، ويرفق بالعصاة ويشعر بهم ويحسن نصحهم. يعني معاني كثيرة جدا. العاقل من يستخرج من المشكلة فرصة، وغير العاقل هو الذي يبحث في كل فرصة عن مشكلة. فبالتالي الشر لا يمكن أن يضاف إلى الله من باب الحكمة، وإنما حكمة الله خير، له الحكمة البالغة تبارك وتعالى. وإن كان في مخلوقاته ما هو شر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم، لابد أن يكون فيه حكمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والله سبحانه وتعالى قال: وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الفتن تظهر معدن الإنسان الطيب وتكشف المنافقين وتظهرهم، وتظهر ضعف إيمان الإنسان، وتظهر يعني بمعنى أصح الشباب، الفتنة هي اختبار. هذا الاختبار ينبغي أن يحسن الإنسان التعامل معه، يبد أن ينتفع منه، سواء أنت اللي فتنت أو غيرك، يبد أن تنتفع مما يختبر به غيرك، ولا تنتظر أن تكون أنت عبرة للناس. والسعيد من وعظ بغيره. طيب، يبقى إذن من باب الغاية لا يضاف الشر إلى الله، لأن غاية كل أفعال الله خير تبارك وتعالى. كما أنه إذا قيل محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذما لهم وكان باطلا، وإذا قيل يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لهم وكان حقا. يا سلام، شفت التشبيه الجميل؟ يعني يقول لك: إذا أنت نظرت إلى الفعل مجردا كما يفعل جهلة الأمم في هذه الأيام، فيرون مثلا القتل بكل أنواعه مذموما، أو الشدة بكل أنواعها مذمومة، هذا جهل. حتى الذين رأيتهم يكتبون في كتب الأخلاق لم يجعلوا من الأخلاق الشدة، جعلوا الأخلاق هي اللين والرحمة. لا، من الذي قال ذلك؟ الغلظة والشدة والحزم، كل ذلك من مكارم الأخلاق إذا وضع في موضعه. واللين والرحمة والرأفة توضع في مساوئ الأخلاق إذا وضعت في غير موضعها، كما قال تعالى: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. كل شيء في موضع حسن، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهكذا. فهؤلاء مثلا حينما يقولون، شوف ابن تيمية بيعلمك كيف تعبر، بيقول: لو قال أحد إن محمدا وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض هذا ذم لهم وباطل، لكن لما نظر إلى الحكمة من فعلهم والمقاصد من فعلهم صار فعلهم من أعظم ما يمدح به الإنسان. واضح كده شباب؟ طيب، كما مثلا يقال لك إن شخصا قتل في سبيل معتقده، وفي الآخر تكتشف إنه كان ملحد، أو كان مثلا يعني يدعو إلى الفواحش مثلا، أو إلى الشذوذ، أو إلى عمل قوم لوط مثلا، فقتل بسبب ذلك، فهذا لا شك أنه يعني أضاع دنياه وأخراه. لكن إذا عرفت أنه قتل في سبيل الله فهنا تحمد فعله، فكأنه يقول لك: النظر إلى الغايات والعواقب يعني هو الذي يحكم به على الفعل. قال: فإذا قيل إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع وأرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولادها، والخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل لا يفعل إلا خيرا، وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات، يعني ما به حياة يعني، أو من أعمالهم المذمومة، فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة، كان هذا حقا وهو مدح للرب وثناء عليه. تمام. وأما إذا قيل إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد ولا له فيه حكمة ورحمة ويعذب الناس بلا ذنب، ولم يكن هذا مدحا للرب ولا ثناء عليه، بل كان بالعكس. يعني ابن تيمية يعلمك هنا أنك تسند إلى الله الجميل من أفعاله تبارك وتعالى ومن الغايات والحكم. وأنت لو تتبعت القرآن سترى أن كل أمر في القرآن ذكر من أبواب الخير والشر لابد أن له حكمة. يعني حتى القصص التي يقصها الله علينا، قصة الرجل الذي أتاه الله الآيات فانسلخ منها، وقصة الذي قال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، وقصة اليهود وغير ذلك من القصص، كل هذا قصص يعني يكفي فيه الاعتبار. والشر الذي حدث ليوسف عليه السلام، يعني يوسف نفسه يعلمنا الحكمة الله تبارك وتعالى. شوف ختام السورة ماذا قال في ختام السورة؟ قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته، قال: وقد يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يا سلام، يعني كأنه يقول له: إذا لم تحدث كل هذه الحوادث لم أصل إلى هذا التمكين الذي تراه. يعني لو لم يكن إخوتي فعلوا بي هذا الفعل، والمرأة أدخلتني السجن، ثم كل هذه الحوادث كانت من لطف الله ليمكن لي. فالإنسان وشباب لابد أن يعلم ذلك، ويعلم أن لطف الله الخفي له كبير جدا، ويحمد الله ويحمد ربه تبارك وتعالى ويسأله أن يجعل عاقبة أمره خيرا. فالعبرة بالخواتيم يا شباب. وكم من إنسان ابتلي ابتلاء في نفسه أو جسده أو ذنوبه أو أهله أو ولده أو ماله، وكان ذلك سببا عظيما فتح له باب الرجاء والتوسل والاستغاثة والدعاء لله. وكم من إنسان مكن من أنواع التمكين وكان ذلك شرا له. وشوف حتى في الآية، يعني شوف الآية جميلة جدا: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يعني يمكن أن يكون إنسان ملكا فيذل بسبب ذلك. يعني هو كان مثلا كان من عامة الناس وكان عزيزا، فلما مكن وصار ملكا أو رئيسا ذل، والعكس. فهمنا كذا؟ ممكن إنسان يزال ملكه فيصير عزيزا بالإيمان والتقوى. فأنت لا تدري. العبرة بالخواتيم. وأعظم نعمة من الله على عبادي أن تعمل بما خلقت له. هذه أعظم كرامة. أعظم كرامة هي أن يمضي يومك في العمل الصالح الذي كلفت به. يعني أنا أشبه كده بإنسان كان عنده عمل، فانشغل بكل شيء إلا العمل، فهذا لم يصنع شيئا. يعني أنت خلقت لتكون عبدا لله، فإذا نلت كل ما في الدنيا من العلوم التجريبية والمتعة والشهوة والتمكين والقدرة، ولم تفعل أصل ما خلقت له، فأنت لم تصنع شيئا، وأنت تعيش كالبهائم فعلا. هذا معنى يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام ما كلفت وما خلقت لتؤمن بالله الإيمان الاختياري الذي نحن عليه. فبالتالي الذي عاش في هذه الدنيا ولم يعمل بما خلق له، الأنعام أهدى منه سبيلا. طيب، قالوا: من هؤلاء من يقول إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس. طبعا هؤلاء الجهل، اللي هو كلام جهم بن صفوان وغيره من المبتدع الجهل الذين لا علم لهم ولا عقل ولا فقه ولا علم بالوحي، ينسبون إلى الله القبائح ويظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا. فبعضهم يقول يعني إن الله أضر على خلقه من إبليس، يقول لأن الله خلق أفعالهم والله هو الذي قدر عليهم ذلك. وكل هذا من كلام الجهلة، حتى من ناحية العقل هؤلاء جهلة، لأنهم يعلمون من أنفسهم قدرتهم على فعل الخير، ولكنهم هم الذين لا يفعلون الخير. قال: وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس، وفي هنا زيادة وغيره من السيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظم مما علمنا. يعني ابن تيمية في بعض المواضع شباب تكلم عن حكمة الله في خلق إبليس وخلق الجن وخلق السيئات وخلق المعاصي. والله يا شباب أنا قرأت لابن تيمية قبل 15 عام تقريبا، قرأت له في كتاب منهاج السنة فصل عن آثار الذنوب والاستغفار من الذنوب على نفس المسلم. يعني كأن الإنسان لو مش فاهم ممكن يحب الذنوب، يعني لو الإنسان جاهل يعني مش فاهم موضع الكلام ممكن يحب الذنوب من كتر ما ابن تيمية مدح في آثار الذنب على المؤمن. تكلم عن علم المؤمن بضعفه وفقره إلى الله واستغفاره وانكساره وشعوره بالضعفاء وبالمذنبين يعني والله العظيم فصل بديع جدا في كتاب منهاج السنة. فهذا جزء من السيئات، فالله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكمة. وكم من إنسان، يعني أنا أعرف كتير جدا من الشباب مثلا كان متقن للقرآن ودخل يصلي بالناس أخطأ كثيرا جدا، وكان ذلك بوابة الخير له في أمور كثيرة جدا. أدمن مراجعة القرآن أولا، ثانيا ما عاد يعجب بنفسه لأنه علم أنه بين يدي الله ولا ينطق حرفا إلا بلطف الله وبقدرته وتوفيقه. الأمر الثالث أنه صار يعذر من يخطئ في القراءة، وكان قبل ذلك يعني إيه يعني بيفكر إن هو يعني خلاص ما فيش زيه يعني، وإن هو بقى إن الناس اللي بتغلط دي إزاي بيغلطوا يعني. فربنا يعني أذاقه شيئا حتى يشعر بالناس. وهكذا شباب، كم من إنسان كان مستعلي فأذله الله لي يعني يخفض جناحه للناس. فالشاهد من الموضوع أنت لا تدري لطف الله تبارك وتعالى بك، والعاقل من يستخرج الخير مما يمر به. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين وأرحم الراحمين وخير الغافرين ومالك يوم الدين، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه إلى عباده. سبحانه وتعالى يستحق أن يحمد لما له في نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده، هذا حمد شكر وذاك حمدا حمد مطلقا. يا سلام يا سلام، شفت الخاتمة الجميلة بتاعت هذا الفصل؟ جميلة جدا. يعني المفروض الخاتمة دي كده احنا نسجلها ويعني ننظر فيها بين وقت وآخر. فتبارك الله أحسن الخالقين، الحمد لله. طيب، قال: وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قيل من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين، يستحق أن يحمدوه ويشكروه عليه. وهو من الآية، ولهذا قال في آخر سورة النجم، وهو من ال لا هو تقريبا من ال من الآي من الآلاء وهو من الآلاء أظن، لأنه يتكلم هنا عن النعم وهو من الآلاء اللي هي فبأي آلاء. قال: ولهذا قال في آخر سورة النجم: فبأي آلاء ربك تتمارى. وفي سورة الرحمن يذكر: كل من عليها فان ونحو ذلك. ثم يقول عقب ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال آخرون منهم الزجاج وأبو الفرج بن الجوزي، أبو الفرج بن الجوزي: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من هذه الأشياء المذكورة، لأنها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم. يعني يقصد شباب أن هذه النعم هي دليل كذلك. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني هذه المخلوقات كان تفكركم فيها ينبغي أن يقودكم إلى توحيد الله وإلى الإيمان برسله. لذلك يأتي كثيرا في السور المكية الاستشهاد، أو حتى في السور المدنية كذلك، ولكن في المكية أكثر، الاستشهاد بهذه الآيات على أن الله إله واحد وعلى قدرة الله وعلى قدرته على البعث وهكذا. وهذا قالوا في سورة الرحمن. وقالوا في قوله: فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تتشكك، صح؟ وقيل: تشك وتجادل. قال ابن عباس: تكذب. يعني فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني تكذب. يعني كل هذه الآيات التي تراها في خلق الله، يعني يا شباب أنا حينما أرى شخصا مثلا منشغلا بالعلوم التجريبية أو العلوم التي يتصل فيها بخلق الإنسان كالطب أو التحاليل أو حتى العلم اللي هو ينظر فيه في الكائنات في الأشجار في الزراعة، حينما أرى شخصا منشغلا بهذا ثم لا أراه مؤمنا بالله، أعلم أن هذا شخص لا خير فيه. لأن هذا الشخص رأى آيات الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن يؤمن بها. لذلك ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، وما أكفره لها دلالتان، إما المعنى كيف كفر، كيف كفر وكل هذه الآيات في نفسه وفي في الليل في النهار في الشمس في القمر تدله على أن للكون خالقا ومدبرا وقادرا وحكيما، ولابد أن له غاية وحكمة من خلقه. والمعنى الثاني ما أكفره يعني ما أشد كفره، فكل ما في الكون يشهد، وربنا سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فمعنى فبأي آلاء ربكما تكذبان أو فبأي آلاء ربك تتمارى، نفس المعنى أنك تحتاج أن تنظر في هذه الآلاء والنعم لتؤمن بها وتؤمن بخالقها، والوجه الثاني أنك تشكر الله عليها، فأنت بين إيمان وشكر. فالذي خلق في هذه الدنيا لو أوتي كل معاني العلم التجريبي والمتعة والرفاهية ولم يؤمن بالخالق ولم يشكره على نعمه، فهو فعلا كما قال الله تبارك وتعالى كالأنعام، بل هو أضل سبيلا. طيب، لذلك ربنا وصف هؤلاء بالعلم وعدم العلم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهو يعلم علما غير نافع ويجهل أخص ما كان ينبغي أن يعلمه. قال وقد يقال لما كان الخطاب لهم قال تتمارى أي يتمارون، ولم يقل تميرك، فإن التفاعل يكون بين اثنين تماريا. قال والخطاب للإنسان قيل للوليد بن المغيرة اللي هو فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني فإنه قال ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ثم التفت إليه فقال فبأي آلاء ربك تتمارى تكذبان، كما قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. أظن أن كلمة تكذبان دي ليست صحيحة، يعني المفروض تكذب لأنه يتكلم هنا عن واحد، تتمارى يعني تكذب، بس الطبعة هذه فيها أخطاء كثيرة، يعني لأنه هنا يتكلم عن شخص واحد، إنما في سورة الرحمن يتكلم عن اثنين. قال ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده يحمد عليه حمد شكر، وله فيه حكمة تعود إليه يستحق لأجله أن يحمد عليه حمدا يستحقه لذاته، يعني يستحقه لذاته لأنه خالقها ولأنه مدبرها ولأنه مصرفها سبحانه وتعالى. لذلك شباب الله سبحانه وتعالى، أنا أريد منك أنك أنت تتأمل في هذه الآية التي ذكر فيها المبدأ والمعاد، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. يا سلام، البداية والنهاية في آية واحدة في سورة الحجر، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، يعني الرب الذي خلق هذا الكون لا يمكن أن يكون خلقه إلا بالحق، وإذا كان خلقه بالحق فلا بد أن تكون الساعة آتية، يعني لا بد الذي خلق هذا الخلق لا بد أن يجعل له موعد يرد فيه العباد. لذلك ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله، يعني يتعالى الله أن يخلق كل هذا الكون بما فيه من الآيات والبينات ويرسل الرسل، ثم بعد ذلك لا يجعل للناس يوما يجزون فيه بأعمالهم، كيف هذا؟ لذلك كما قلت لك في أول يعني بيان من الله لموسى عليه السلام قال وإن إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهنا ركز، الله سبحانه وتعالى ذكر الأولا المبدأ، ذكر المبدأ خلاص في بداية السورة، ثم بعد ذلك قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهذا هو الغاية والحكمة العبادة خلاص كده، وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية، هذا هو الجزاء والمصير. بعد كده قال أكاد أخفيها على خلاف معنى الآية، ولكن يعني قالوا إن يعني كأن المعنى أكاد أخفيها من نفسي، يعني لا أريد أن يعلم موعدها أحد، يعني وإن كان في الآية أقوال أخرى لكن أريد أن أدخل فيها الذي بعدها. لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني الإله الذي خلق هذا الكون وأمر الإنسان فيه ونهاه، اللي هو أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا بد أن يجعل له يوما يجزى فيه بعمله. هذا هو الطبيعي، واضح كده، هذا مقتضى الحكمة. فالذي نظر في هذا الكون يمكن أن يؤمن بالمعاد بمجرد أن ينظر في الكون. يعني مجرد نظر الإنسان في خلق الله هذا يؤديه إلى الإيمان بالجزاء والمعاد. ذلك ربنا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. على طول يربط بين هذا وذاك. وإن الساعة آتية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وعلم الله أن من شياطين الإنس والجن من يصدون عباد الله عن الإيمان بالآخرة، قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهذا يؤكد أن من لم يؤمن بالآخرة يسعى لصد الناس عن الآخرة. وهذا والله يا شباب أكثر ما يعانيه المسلمون في هذه الأيام، أن أهل الباطل، أهل الكفر، أهل الفسوق، أهل العصيان هم الذين ينهوننا عن الإيمان والطاعة والعمل الصالح ويأمروننا بالمنكر، ولم يتجرأ هؤلاء إلا لضعف أهل الإسلام والإيمان. ترى الشخص يستحي أن يظهر إيمانه، والإنسان الفاجر يملأ الدنيا كفرا وفجورا وعصيانا، ويعني ما عندوش دم. والإنسان المؤمن يستحي أنه يخرج مصحف يقرأ به في وسائل المواصلات، ولا يعلن أنه إنسان مسلم أو متمسك بدينه. المرأة المحجبة المحترمة مكسوفة أنها تمشي في الشارع بالحجاب، والمرأة اللي لابسة يعني ملابس داخلية ماشية بها في الشارع ماشية بكل جراءة وبجاحة. فنعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. طيب، قال: فجميع المخلوقات فيها إنعام على العباد. صحيح، كالثقلين المخاطبين بقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن جهة أنها آيات للرب يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة، فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. يعني كأنه يريد أن يقول إن الآيات آيات الله ننظر فيها من جهتين رئيستين. الأولى أنها إنها آيات، آيات يعني علامات وبراهين على ربها خالقها تبارك وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يكفيك أن تصرف نظرك إلى الكون أو إلى آيات الوحي لتعلم كل الخير. واضح كده؟ فمن جهة أنها دليل على الله، ومن جهة أخرى أنها توجب عليك شكر نعمة الله. قال: والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم، اللي هي سميت بعد ذلك بالمعجزات يعني. قال: وإهلاك عدوهم كما ذكروا في سورة النجم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، يدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر والنهي والوعد والوعيد وما بشروا به، ما بشروا به وأنذروا به. يعني كأنه يريد باختصار أن يقول إن آيات الله في الكون وفي النفس وفي الوحي وآيات الأنبياء التي يبعثوا بها تؤدي إلى الأمرين، إلى حمد الله والإيمان به وإلى شكره تبارك وتعالى. فالحمد لله على نعمه. ولهذا قال عقيب ذلك: هذا نذير من النذر الأولى، قيل هو محمد وقيل هو القرآن، هو النذير يعني. طبعا ده شباب يسموه اختلاف تنوع، وأن هذا يعني من باب التفسير بالمثال. يعني النذير يمكن أن يكون القرآن ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الله سمى كل منهما بشيرا ونذيرا، فقال في رسول الله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى في القرآن: كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وهما متلازمان، هما تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله. وأنا قلت قبل ذلك شباب: خير ما يمكن أن يشغل به إنسان في هذه الدنيا هو هذه الثنائية، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. والله هذه الثنائية خير ما يمكن أن يشغل به إنسان، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا، والإنسان يهتدي بقدر هذه الثنائية المباركة. وأنت ترى أن هذه الثنائية مكررة كثيرا جدا، رسول الله وما معه من الوحي. فهو قال: وهما متلازمان، يعني رسول الله والقرآن. قال: وكل من هذين المعنيين مراد، يقال هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى. وقوله من النذر أي من جنسها، أي رسول من الرسل المرسلين. ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى والإيمان والاعتبار والموعظة بها، وهذه أفضل النعم، يعني أنت تتنعم بها وتتعظ بها. يعني أنت مثلا حينما تنظر إلى عينيك فأنت تتمتع بها وتنظر، صحيح، وفي نفس الوقت تدلك على خالقك تبارك وتعالى وتشكره، فهي نعمة لك من كل وجه. قال: فأفضل النعم نعمة الإيمان، وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لكل عبد منيب تبصرة وذكرى، يعني هذه الآيات تبصرة وذكرى يتذكر بها ويبصر بها الحق. وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قال في الحديث: والله لا يقضي قضاء للمؤمنين، والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طبعا احنا شرحنا هذا الحديث يا شباب في رمضان، يعني الحمد لله توسعنا فيه تقريبا ساعة، أخذناه في الصباح كده، كان عندنا دروس جميلة ربنا فتح علينا فيها بفضله سبحانه وتعالى. كانت الدروس اللي هي مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا تكلمت فيها عن هذا الحديث، وكان يوما جميلا صراحة، يعني تذكرنا فيه معاني جميلة، كيف يعني يكون كل قضاء للمؤمن خيرا له، كيف يستخرج من المشكلة فرصة. طيب، قال: فكان خيرا، وإذا كان هذا وهذا كلاهما من نعم الله عليه. وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر الظاهر، صح، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، صح. ليس كل إنسان أنعم الله عليه بنعمة يستغلها في الخير. كم من إنسان، كم امرأة جميلة كان جمالها وبالا عليها وكانت فتنة للناس، كم من شخص كان لسانه جميل يعني فصيحا فاستعمله في تسويغ الباطل وأمر الناس بالمنكر، كم من إنسان كان عنده مال فاستعمله في المنكرات والباطل، فالإنسان لا يدري. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني كلا، ليه؟ لأن الإنسان لا يدري، ربما يعني هذا ابتلاء، هذا ابتلاء في كل حال، يعني ليبلوني أشكر أم أكفر. قال: فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. طبعا كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا يعني أنا ذكرته كثيرا، كم من شخص كان مبتلا بفقر ومرض ومثلا أو سجن، ثم لما عوفي يعني ضل. وحتى في قصة سورة التوبة الذي قال: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن وليكونن من الصالحين، كان فقيرا، فقال يعني لو ربنا أعطاني سأفعل وأفعل وأفعل، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كم من إنسان كان لا يملك أسباب المعصية، فلما ملكها لم يمنعه من المعاصي شيء، يعني مثلا كان يريد أن يفجر وهو لا يستطيع، ليس معه مال أو كذا، فلما مكن يعني فعل من الموبقات ما كان عاجزا عنه. فالإنسان لا يدري، لذلك أي إنسان يعني يعطى شيء لا يظن أن هذا رزق، وإنما هذا ابتلاء. وكلمة الابتلاء أجمل كلمة يمكن أن توصف بها أي شيء تعطاه، حتى العلم، حتى حفظ القرآن، هذا ابتلاء بمعنى ليبلوني. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل ما عليها، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيخرج الإنسان بعد ذلك إما من أحسن الناس عملا أو من الأخسرين أعمالا. قال: وفي الحديث: أعوذ بك من فتنة الفقراء. طبعا هي المفروض فتنة الفقر، فتنة الفقر وشر فتنة الغنى. والفقر يصلح عليه خلق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم. يعني فعلا ناس كثيرة ممكن ينسجم مع حياة الفقر لأنه على الأقل عاجز، واضح كده، وإن كان بعضهم يتسخط أيضا، لأن يعني كثير من الفقراء أيضا هو لا يمنعه عن الكفر أو الفجور إلا العجز. لكن بشكل عام كأن ابن تيمية يقول يعني ان توفر اسباب المعصية، كثير من الناس يعني يكون تاركا للمعصية لكونه ليس قادرا عليها، يعني فاذا قدر يعني فعلها. قال: ولهذا كان اكثر من يدخل الجنة المساكين، لان فتنة الفقر اهون. وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر. باختصار يا شباب، أنا تكلمت قبل ذلك عن فكرة الغني الشاكر والفقير الصابر، وأن اللي هي المفاضلة بينهما في رأيي ليست صحيحة، وأنه ما من إنسان إلا وله مقام يحتاج فيه الصبر ومقام يحتاج فيه الشكر أيا كان. لو كان أكثر الناس، لو كان ملك، يعني ملك ملوك الدنيا مثلا، أيضا لابد أنه يمر بابتلاءات يحتاج فيها الصبر. ففكرة الغني الشاكر والفقير الصابر في رأي الحديث الصحيح هو الجامع: إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فليس هناك إنسان إلا وعنده نعم يحتاج أن يشكر ويستعملها في طاعة الله، ويمر به فتن ويعني ابتلاءات يحتاج أن يصبر فيها وأن يرضى وهكذا. ف يعني خيرهم أتقاهم، خيرهما أتقاهم. قال: ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لأن فتنة الفقر أهون، وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذلك اللي هو الشكر في السراء والصبر في الضراء. يعني ابن تيمية شباب يقول: أي مقام يحتاج إلى صبر وشكر، حتى الإنسان المبتلى يحتاج أن يصبر ويحتاج أن يشكر، والإنسان المنعم كذلك. واضح. لكن هو بيقول لما كان الأشهر في السراء اللذة، فقيل إن هو يحتاج الشكر، وإلا فهو يحتاج كذلك الصبر، يحتاج صبرا ما. يعني أنا أضرب لكم مثال يا شباب، وده مثال قوي جدا صراحة. يعني المرأة التي أنعم الله عليها بجمال، شعرها طويل وجميلة ووسيمة، ومثلا جسدها جيد وهكذا، هذه المرأة لا تحتاج إلى الصبر مع الشكر؟ والله تحتاج صبرا كبيرا. لماذا؟ لأن هذه المرأة تدعوها نفسها والشيطان أن تظهر جسدها وجمالها، ومع ذلك تمنع نفسها حتى لا تفتن الناس، وحتى يعني تستقيم على هدى الله تبارك وتعالى. ألا يحتاج ذلك إلى الصبر؟ كذلك الإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى مثلا حسن بيان، وهو قادر على أن يستعمله في مثلا جلب أموال كثيرة له، لكن من طرق غير مشروعة، أن يروج مثلا لشيء من الباطل، ومع ذلك يحجز نفسه عليه. يا يعني شباب، أي إنسان منا عنده نعمة يحتاج أيضا أن يصبر عليها. طيب، قال: والصبر في الضراء. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر، فإن صبر هذا وشكر هذا، فإن صبر هذا وشكر هذا واجب، إذا تركه استحق العقاب. وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشهوات، وقد يكون واجبا، ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئات. يعني ابن تيمية رحمه الله شاب يريد أن يقول في مختصر الكلام أن مقام النعمة يحتاج شكرا وصبرا أيضا. مثلا يحتاج شكرا عليها وصبرا ألا تستعمل في غير طاعة الله. وفي المقابل شباب، مقام الابتلاء الضراء أيضا يحتاج شكرا. يحتاج شكرا يعني تشكر الله على حكمته، وتشكر الله تبارك وتعالى كذلك على نعمه الأخرى. يعني الله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه، وإذا علم الإنسان لطف الله فلابد أن يشكره. لماذا؟ لأنه يعلم أن ربه يعني يدبر له الخير، ومن هنا يرضى عن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال: وكذلك صاحب الضراء لا يكون الشكر في حقه مستحبا إذا كان شكرا يصير به من السابقين المقربين، وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له لما يأتي به من الصبر، فإن اجتماع الشكر والصبر جميعا يكون مع تألم النفس وتلذذها، يصبر على الألم ويشكر على النعم، وهذا حال يعسر على كثير من الناس، وبسط هذا له موضع آخر. والله هذا من بديع ما فصله رحمه الله. لماذا شباب؟ لأنه بيقول إن أي إنسان منا، وأنا حتى كتبت مقال إن شاء الله يا رب أفتكره كده بعد أحطه لكم إن شاء الله في التعليقات، إن أحيانا يكون الإنسان في مقامات عظيمة من النعم وهو يظن أنه في مقام الصبر. يعني إنسان يعني عنده ابتلاء خفيف خالص، مثلا عنده ولد من أولاده مثلا عاق مثلا، أو عنده مثلا يعني حاجة في السيارة بتاعته حصل لها عطل مثلا، أو الموبايل بتاعه اتختش خدشة، فبقى يحسسك إنه هو بقى في مقام الصبر، وإنه مبتلى بينما هو غارق في نعم الله تبارك وتعالى، فهو أعمى عن نعم الله، يبسط لسانه في الشكوى، ولسانه يعني أعجمي لا ينطق إلا بالشكوى، وبعض الناس يفعلها من باب دفع الحسد، وهو أيضا التصرف ليس حسنا. ليس حسنا أن تظهر ما بك من السوء أو تتكلف إظهار أنك مريض وأنك تعبان وأنك كذا دفع للحسد، ولكن يعني تقول الحمد لله وخلاص، لا تشكو للناس ولا تستعرض نعمك أمام الناس، لا هذا ولا ذاك. فابن تيمية هنا بيقول والله فائدة جميلة جدا، بيقول إن كثير من الناس يعمى عن شكر الله في وقت المصيبة لأنه لا يرى إلا المصيبة. طيب دلوقتي الإنسان الذي عنده عينان ولسان وشفتان وهو مسلم قبل كل شيء وصحته بخير، وحصل له مثلا عطل في السيارة، أو مثلا أي شيء، ضاعت فلوسه أو أي شيء، يعني أليس عنده شيء من النعم يشكر الله عليه؟ فيبقى الإنسان شاكرا مستغفرا صابرا. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الله مكتوب منعهم بهذا كله، لا هي منعم، والمقصود هنا أن الله تعالى منعم بهذا كله، وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء، وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء لأكثر الناس، يعني كثير من الناس لا ينظر إلى الابتلاء أو المصيبة إلا في الشر الذي فيها، مع أنه لو تأمل، يعني والله أنا عندي مواقف كثيرة جدا، يعني موقف يمكن بحكيه كتير، وده من الأول ما يعني أذكر، أو عسى أن تكرهوا شيئا أفتكر الموقف ده. كنا أنا وأصدقائي في باريس، كان عندنا بطولة في تبع المنتخب مصر يعني في بعض الرياضات، وفكرنا ان احنا نهرب، يعني زي ما كتير من الشباب بيعملوا، مثلا كان في مصر مشهور ان اي شاب بيسافر بطولة دولية بايه؟ بان احنا بنسميها بيخلع يعني او بيقلب. فانا كنت في المطار، واحنا انا واصدقائي اتفقنا ان احنا بقى ايه؟ عايزين نهرب عشان نشتغل هناك يعني في فرنسا، كان عندي ساعتها 20 سنة. وسبحان الله في لحظة من اللحظات، يعني قلت، يعني انا ما كنتش ساعتها اصلا بصلي، ولكن يعني حاجة من عند ربنا كده ان انا منع، يعني لا ما وافقتش، فرحت المطار وسافرنا رجعنا مصر. وانا اتذكر دلوقتي يعني لو كان الانسان عايش هناك الله اعلم كان ايه اللي هيحصل له. وانا رأيت كثيرا ممن يعني هرب من اصدقائنا، ورأيت يعني للأسف حاله يعني سيئا جدا، يعني بعيد عن الله ويفعل كثير من المنكرات، نسأل الله له الهداية. فالشاهد من الموضوع ان الانسان في نفس الوقت ده، طبعا لما انا روحت ورجعت بلدي يعني ممكن اكون ندمت شوية، طب انا ايه اللي خلاني ما اعيش هناك، لكن الحمد لله بعدها على طول عرف الانسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فاكيد كل واحد مننا عنده مواقف كان يرى فيها الخير، وعلم ان الخير فيما اختاره الله تبارك وتعالى. قال: وان كان لا يظهر الانعام به في الابتداء لاكثر الناس فان الله يعلم وانتم لا تعلمون، فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. قال: وأما ذنوب الإنسان، يعني ابن تيمية شباب هنا لما يتكلم عن الحسنة والسيئة فهو يقصد أمرين: الأمر الأول الحسنة بمعنى العمل الصالح، أو الحسنة بمعنى النعمة، يعني إنسان عنده زوجة وأولاد وعنده شكل جميل وعنده سيارة، عنده دي اسمها نعم، واضح كده. لكن هذه النعمة شباب القرآن سماها ابتلاء، وهذا هو الاسم العام الذي يندرج تحته كل ما يهدى إليه الإنسان، أنه ابتلاء، اختبار، أن الإنسان يختبر به. قد يخرج الإنسان من هذا الاختبار ناجحا، وقد يخرج راسبا، وقد يكون الشر في حقه خيرا، وقد يكون الخير في حقه شرا، واضح؟ فابن تيمية هنا تكلم عن المصائب التي تصيب الإنسان، وأن أي مسلم كل قضاء له يكون خيرا. لماذا؟ لأنه إما سراء يشكر عليها ويستعملها في طاعة الله فتكون خيرا، وإما ضراء فيصبر عليها فتحط سيئاته وترفع درجته. يعني أنا أتصور يوم القيامة أن كثيرا منا يعني سيتذكر الابتلاء الذي خفف به عنه المعاصي التي فعلها، ويقول يا ريتني كنت في ابتلاء أكثر، سيرى أنها رفع بهذا الابتلاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يا شباب أنا بصراحة أفكر كثيرا فيما نحزن عليه نحن، أرى أننا نحزن على ما لا ينبغي أن نحزن عليه، ولا نحزن على ما ينبغي أن نتحسر عليه. يعني إيه؟ يعني مثلا لو واحد مننا فاته شيء من الدنيا، من أي حاجة، شغلانة جات له وراحت، أو سيارة مثلا حصل فيها عطل، أو مثلا الهاتف اتكسر، او اي شيء من الاشياء العاديه التي تعوض، او اشياء ليست لا تتوقف الحياه عليها بمعنى اصح. يعني لو واحد مننا حصل له حاجه من دي بيبكي ويتحسر، بينما لو فاتوا صلاه الفجر مثلا في جماعه ولا في دماغه عادي. فكأن يعني الامور التي ينبغي ان نتحسر عليها لا نتحسر عليها، والامور التافهه نضخمها. انا اعرف يعني واحد كان تليفونه اتختش ختش بسيط جدا، قعد تقريبا شهر مغموم مش عارف يفرح باي حاجه، ويقعد يبص في التليفون. يا ابني ما اتختش حته ختش قد كده. انا عايز اصور لك يعني قد ايه. طب امال ده بقى لو تليفونه ضاع او العربيه بتاعته اتدغدغت هيعمل فيها ايه؟ فاهم؟ ونفس الشخص ده ولا في دماغه اساسا، ما بيركعش ركعه يعني. فنعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه وتعالى قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، ومع ذلك الناس تفرح. طبعا المقصود بالفرح هو البطر او الاعجاب يعني، او التكاثر او المباهاه، وليس المقصود الفرح العادي. اي انسان مننا اكيد بيفرح بما رزقه الله من النعم، ولكن انا اتذكر قول سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. وكل ما الانسان يتذكر ان هو هيموت ولن ياخذ معه شيئا من ذلك، يعني يقل عنده هذا الغم او الهم. وهذا شباب معنى قول الله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ايه معناها؟ يعني لا خوف على المؤمن فيما هو مقدم عليه بعد الموت، لا مفيش خوف عليه، ولا يحزن على شيء مما خلفه في الدنيا. يا سلام، شفت المعنى الجميل؟ يعني هو سيقدم على خير له، ولن يأسى ولن يحزن على أي شيء خلفه في الدنيا، ولو كان ملك الدنيا ولو كان أغنى الناس. ليه؟ لأنه سيدرك حقارة وتفاهة هذا الذي كان يقاتل من أجله. يعني سيدرك حقارة هذا، وسيعرف أنه من زينة الدنيا وأنه زخرف. شوف ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني باختصار ربنا قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. تمام؟ وإن كل ذلك، يعني كل ذلك وأمثاله وأضعافه، لما متاع الحياة الدنيا. يعني كلمة متاع الحياة الدنيا، ومتاع الحياة الدنيا معروف إن هو إيه؟ الغرور، يعني متاع زائل، متاع شكلي مش متاع حقيقي. والآخرة عند ربك للمتقين، بس لم يفصل لها خلاص. فوالله لو أننا يعني ننظر إلى الدنيا بعين القرآن لخفت حياتنا جدا. والإنسان مننا لضعف إيمانه ولجهله يحزن على أشياء ويحرص على أشياء والله لا تستحق. وسيرى يعني، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الموضع بس اللي بتحط فيه الصوت اللي هو الكرباج ده، ولما الناس انبهروا بالحرير اللي هو غنمه المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مناديل سعد في الجنة خير من هذا. المناديل اللي بيمسح بها وشه وبيمسح بها إيده خير من هذا. فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بالآخرة. ليه يا شباب؟ لأن الإنسان إذا لم يتسلح في هذه الدنيا بهذه المعاني لابد أنه سيشقى. هيشقى من جهتين يا شباب. أولا سينظر إلى غيره، يعني هيبدأ يمد عينيه. وأي إنسان يمد عينيه إلى غيره يشقى. امرأة مثلا تمد إلى واحدة أجمل منها، أو شعرها أطول منها، أو متجوزة واحد أحلى من جوزها، أو أغنى من جوزها. طيب، وفي المقابل شخص ينظر إلى الأشخاص اللي هم معاه في الله. كان واحد صديقي تاجر يقول لي: ده أنا شحات بالنسبة للناس الإيه اللي أنا شغال معاهم. وهو أساسا بالنسبة لناس تانية مليونير، هو فعلا مليونير، بس هو شايف نفسه شحات. ليه؟ لأنه بيقارن نفسه بغيره. عشان كده تفهم إيه معنى انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. باختصار شباب، ابن تيمية يريد أن يقول: إنما يصيب الإنسان من النعم التي يراها نعم، أو المصائب التي يراها مصائب، هي ابتلاء. فهو يحتاج أن يصبر ويحتاج أن يشكر في كل مقام من المقامات. يبقى عندك أشياء تصبر عليها وأشياء تشكر الله عليها. ومن جمع الصبر والشكر فقد حاز الخير كله، ويكون كل أمره له خيرا. أما من حرم الشكر والصبر فكل ما رزقه يكون وبالا عليه. كل حاجة عنده هتكون وبال عليه، لأنه لا يشكر. زي بالضبط قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. يعني الناس بيقولوا له اشكر ربنا، قال لهم وربنا عمل لي ايه؟ ده انا بعلمي ومجهودي وذكائي وخبرتي، اصل انا فهلاوي وانا ما فيش زيي، وانا ما فيش، انا بقى اشطر واحد وانا ذكي وانا لماح وانا كذا. فلم ينسب الفضل الى الله، فخسفنا به وبداره الارض. مع السلامه. يعني راح خلاص. فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. بيقولوا يا اتاري ربنا بيدي الدنيا لاي حد؟ هما كانوا فاكرين ان ربنا بيحبه عشان كده اداله الملك ده كله. فلما ربنا خسف بيه الارض قالوا اه، طب ما ده كده ربنا يعطي كل الناس عادي، لان هذا العطاء ابتلاء واختبار. هل معنى ذلك ان الانسان لا يطلب الخير نفسه؟ يطلب، ولكن لا يكون جشعا ولا يحرص على هذه الاشياء. فاقسم بالله هذه الاشياء لا تستحق ان تحرص عليها. نعم تطلب ان تكون في منزل جميل، في مكان جميل، لكن اذا جاءت جاءت، اذا لم تاتي خلاص مفيش اي مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا أحب أن أكرره، من بات آمنا في سربه، شوف الحديث ثلاث مقاطع، عنده قوت يومه، معافا في بدنه، شوف ثلاث حاجات، يعني إنسان آمن. طيب والتاني إنه لقى ياكل، أكل النهاردة، يعني ما تكلمش إنه عنده مخزن ولا مكنز، لا ده هو أكل وآمن وعنده قوت يومه ومعافى في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني ايه معناه يا شباب؟ يعني لم يبقى له من الدنيا متاع يطلب. خلاص هو عايز صحته كويسه، معافى في بدنه، امن في سربي، عنده قوت يومه. احنا بقى عندنا هذا واضعاف اضعافه، ثم يعني نتسخط ونقول يعني لابد الانسان يصبر، يعني احنا في مقام عظيم من الشكر واحنا بنوهم نفسنا ان احنا في مقام الصبر. يا سلام، عشان ايه؟ ما هي الاشياء التي، والله سبحان الله، والله الله لطيف بعباده، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. طيب قال واما ذنوب الانسان، الان انتهى من الحسنة بمعنى النعمة والسيئة بمعنى المصيبة، وسيتكلم عن السيئة بمعنى الايه اللي هو الذنب. حاول اقرأ بسرعة بقى شباب لان احنا طولنا شوية. قال واما ذنوب الانسان فهي من نفسه، ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة، وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان. نعم، يعني يقول إن الذنب اللي بيفعله الإنسان باعتبار ما يقول إليه إذا تاب واستغفر وانكسر واستحيا من الله وعوض ذلك بالحسنات، فلا شك أنها خير له. طيب قال ولهذا، طيب وهي كذلك خير لغيره لأنه سيتعظ به. قال ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. يا سلام، كلام جميل جدا، يعني لا تجعلني أنا يعتبر بي الناس، وإنما اجعلني أنا أعتبر بالناس. قال وفي دعاء القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كما فيه وجعلنا للمتقين إماما، أي فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، لا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. يا سلام، خلينا بقى نقف مع الدعائين دول يا شباب. شوف الدعاء الأول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، هذا فيه معنيان مشهوران، يعني يا رب لا نعذب على أيدي هؤلاء، واضح كده؟ وفي معنى آخر بقى جميل جدا يا شباب، يعني لا تجعلنا سببا في فتنة غيرنا، يعني لا تجعلنا يضل الناس بسببنا. أحيانا يكون إنسان مثلا بأخلاقه السيئة يكون سببا في أن يقلده الناس، أو سببا في أن يقتدي به الناس، أو أن يضل الناس بسبب، يعني الناس مثلا إذا رأوا شيخا يقف مع الظالم ويعينه ويؤيده وينصره وينتخبه ويدعو إليه، أليس ذلك فتنة؟ أليس ذلك الشيخ فتنة للناس؟ أنه يذهب باسم الله وباسم كتاب الله وبآيات الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعملها لينصر هذا الظالم، أليس هذا فتنة؟ فهذا الدعاء جميل جدا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا سببا في إضلال الناس أو في يعني بقائهم على ضلالهم. وله أكثر من معنى. الدعاء الثاني بقى شباب واجعلنا للمتقين إماما، ده بقى عكسه تماما، يعني اجعلنا سببا في هداية الناس. يا سلام، والله العظيم يمكن أن يهتدي بك الناس دون أن تنطق بكلمة، والله العظيم أنا أحيانا أكون في راكب في أتوبيس أو في قطار أو في أي وسيلة، ولاقي راجل كبير أو شاب ماسك مثلا مصحف أو ماسك كتاب وينبهني ان انا افتح المصحف، او ان انا اقرا كتاب، او ان انا استغل الوقت. او ممكن انت مثلا ترى شخصا ناجحا وتراه، مجرد انك تراه او تسمع صوته يبث فيك الروح ويشعل عزمك. ما أليس هذا للمتقين إمامة؟ هو إمام للمتقين. وفي شخص العكس، طول ما أنت قاعد معاه لا يكلمك إلا في الحياة الدنيا، ما بيكلمكش بربع جنيه، بربع جنيه إيمان أو تقوى أو عمل صالح أو كلام عن زوجته أو أولاده، لا، ولا يكلمك إلا عن شيء يعني من فضول الكلام. وممكن واحد تقعد معاه مدة كبيرة جدا لا يكلمك إلا عن مباريات الكورة وعن مش عارف البورصة وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، ممكن تقعد معاه أيام طويلة يتكلم في هذا. لابد إنك أنت تحرص على الجليس الصالح، والجليس الصالح هو الشخص الذي تقوم من عنده وأنت تنوي خيرا تفعله. هذا هو الجليس الصالح. الجليس الصالح ده مش لازم تكون بتجلس معه، يمكن أن تكون تسمعه، تقرأ له، تنظر إليه. يعني في شخص مثلا، أنا حينما أقرأ مثلا ترجمة عبد الله بن المبارك، هذا لا يمكن أن أقوم من هذه الترجمة إلا وأنا أنوي خيرا أفعله. عبد الله بن المبارك، البخاري، الإمام أحمد، شعبة بن الحجاج، الصحابة طبعا قبل كل هؤلاء، والأنبياء قبل كل هؤلاء، لكني أتكلم عن نماذج حتى موجودة بعد الصحابة والأنبياء. فالشاهد موضوع يا شباب، الإنسان الذكي العاقل هو الذي يحرص على الاستماع أو مشاهدة أو التواصل مع من يريدون له الخير. وكل إنسان لا يحدثك إلا في الحياة الدنيا ولا يحدثك عما ينتظرك في الآخرة، فهذا ليس من جلساء الخير، هذا ليس من جلساء الخير. طيب، قال: أي فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، لا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. يا سلام، والله كلام جميل جدا. قال: والآلاء في اللغة هي النعم، وهي تتضمن القدرة. قال ابن قتيبة: لما عدد الله في هذه السورة، سورة الرحمن، نعماءه، وذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته، وجعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين، ليفهم النعمة ويقرر بها، يعني العبد، ويقررهم بها. وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، الجن كان أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته، ويذكر بآياته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده، ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى، وهي كلها متلازمة. يعني بيقول الله سبحانه وتعالى كثيرا، وأنا حتى عملت درس كده شباب تقريبا من شهر، كان اسمه محكمات القرآن في الإيمان والأخلاق، ذكرت فيها آيات الله في الخلق وفي النفس وفي القرآن، ودلالات هذه الآيات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء، إلى آخر ذلك، فلينظر الإنسان إلى طعامه. وذكرت أن أعظم ما توجه إليه النظر والسمع والقلب هو الوحي وآيات الله في الكون. كلما فكر الإنسان في خلقه وفي آيات الله في الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والنجوم والكواكب، وفكر في الأشجار، وفكر في كل هذا والوحي، هذا الإنسان لابد أنه سيهتدي، لأنه سيعرف أن كل هذا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وبعدين وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني المبدأ والنهاية في الآية، ربنا قال لك المبدأ كل هذه الأرض بما فيها من الزينة، طب والنهاية؟ كل ما عليها سيكون صعيدا جرزا، لا وجود، خلاص لا وجود له. طب لن يبقى منه إلا إيه بعدها بشوية؟ ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني خير ما تؤمل به عند ربك هو ماذا؟ هو العمل الصالح الباقي، هذا هو الذي يبقى من كل هذه الدنيا. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل يا شباب ما يبقى من الدنيا هو أسهل ما يفعله العبد. هل أنت محتاج، أنك أنت محتاج شيء عشان تقوم تصلي ركعتين أو تقرأ في كتاب الله أو تتصدق أو كذا أو كذا؟ هذه أمور ممكنة متاحة. ولكن العكس، الأمور الأخرى هي التي تشترى وهي التي يتعب فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. قال: فكل ما خلق فهو نعمة ودليل على قدرته وعلى حكمته، لكن نعمة الرزق والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد، فلهذا يستدل بها كما في سورة النحل وتسمى سورة النعم كما قاله قتادة وغيره. يعني ابن تيمية يقول: الإنسان عنده نعم كثيرة جدا، لكنه يحصر النعم في الأكل والشرب واللبس. لا، أنت يكفي نعمة الإسلام. يا سبحان الله، أي نعمة في الدنيا أعظم من أن يمن الله عليك بأنك مسلم؟ لذلك لما قالت الأعراب آمنا، يمنون على ذلك، فربنا سبحانه وتعالى قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني الذي صدق في إيمانه سيعلم أن أعظم نعمة أن الله هداه للإسلام. وفي أي نعمة أعظم من هذا؟ سبحان الله. ذلك يوم القيامة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني الكافر سينسى كل شيء ويود أن لو لقي ربه مسلما. قال: وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة، والشكر أعم من جهة أنواعها، فإنه يمكن أنواعه بقى، فإنه يكون بالقلب واللسان واليد. أنواعها يعني الأشياء التي تشكر الله. يعني بيقول الحمد أعم لأنك تشكر الله في الحمد أعم من الشكر لأنك تشكر الله على المصائب، أقصد الحمد، آسف، أن الحمد أعم من الشكر لأنك تحمد الله على كل حال. واضح كده؟ الحمد لله. لكن الشكر أعم من جهة أنواعه لأنك تشكر الله باليد وباللسان وبالقلب. صحيح أنك تستعمل نعمة الله في طاعة الله أو في غير معصية الله، اعملوا آل داود شكرا. قال: فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد إلا نعمة، والحمد لله على كل حال، لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم. والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا. يعني هو يتكلم هنا عن الجبرية، يقصد اللي هم نفاة حكمة الله الذين يقولون إن الله خلق بمجرد المشيئة وليس له حكمة، فهؤلاء لا يبصرون رحمة الله ولا نعمته ولا حكمته، زي بالضبط الملحدون بالضبط الذين ينظرون إلى بعض المصائب في هذا الكون ويعمون عما فيه من النعم والحكم والفضائل والخيرات، فاللي هي التي يسمونها بمشكلة الشر، وتكلمنا عنها قبل ذلك يعني، ويجعلون هذه المشكلة يعني سببا وطعنا في وجود الله، كيف يكون الإله حكيما رحيما وكل هذا الشر موجود، تكلمنا عنها قبل ذلك. قال: وكذلك كل ما يخلق ففيه له حكمة، فهو محمود عليه باعتبار ذلك، باعتبار تلك الحكمة. والجهمية أيضا بمعزل عن هذا، يعني ينكرون حكمة الله، فينكرون ما في المخلوقات من النعم وينكرون كذلك ما فيها من الإيه؟ من الحكمة. وكذلك القدرية الذين يقولون لا تعود الحكمة إليه، يقصد هنا المعتزلة الذين يجعلون الحكمة خاصة بمخلوقات الله ولا ترجع إليه هو. لأن احنا شباب تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة، فالله سبحانه وتعالى يحب العبادة ويرضاها ويفرح بتوبة العبد وهكذا. هم ينكرون الحكمة التي تعود على الله ويثبتون الحكمة في مخلوقاته. واضح؟ وهذا ليس صحيحا، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم وله حكمة تعود عليه تبارك وتعالى في فعله، فإن الله يرضى عن العبد ويحب العمل الصالح ويكره السيئات ويكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، كل هذه أمور تخص الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك القدرية الذين يقولون لا تعود الحكمة إليه، بل ما ثم إلا نفع الخلق، يعني يقولون ليس هناك حكمة إلا تعود على الخلق فقط، فما عندهم إلا شكر، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. يعني الجهمية يقولون إن الله على كل شيء قدير وينفون حكمة الله، والآخرون العكس يقولون الله له نعمة على عباده، يعني له نفع للخلق وليس له حكمة تعود عليه، فكل منهم عنده تقصير. قال: والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف حمد، كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به ولا ينفع به أحدا فهذا لا يحمد. يعني ابن تيمية شباب يقول لو أن الله فقط على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء فهذا لا يقتضي الحمد. لماذا شباب؟ هل الإنسان الذي يفعل كل ما يشاء يحمد؟ لا. طب ما هو الإنسان مننا يشاء أشياء كثيرة جدا من الباطل والمنكر. لا، الإنسان القدير الحكيم هو الذي يحمد. فالله سبحانه وتعالى لا يحمد فقط لأنه على كل شيء قدير، وإنما يحمد لأنه على كل شيء قدير، ولأنه حكيم عليم، ولأنه فعال لما يريد. كل هذا مع بعض. إنما لو أنت قلت إن الله فقط يفعل ما يشاء يبقى هذا تقصير. لذلك ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالذي يثبت مشيئة دون علم وحكمة فهذا مقصر. طيب قال فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم أنه لا يستحق الحمد، فله عندهم ملك بلا حمد مع تقصيرين في معرفة ملكه. يعني هم عندهم تقصير في معرفة مال الله من الملك، وكذلك عندهم تقصير في أنهم لا يثبتون أن لله الحمد. كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام، لأن المعتزلة شباب ينفون قدرة الله التامة، يقولون إن الله ليس على كل شيء قدير، يعني هو في أشياء لا يقدر عليها. وهناك تفاصيل يعني من أقوالهم الشنيعة، إن شاء الله ربما يأتي وقت آخر نتكلم فيها، لأن هذا ليس وقت الاستطراد في هذا المعنى. قال إذا كان كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام أو بلا ملك تام، إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، يعني أن الله ليس على كل شيء قدير عندهم، أن الله لا يقدر على أفعال العباد ولا يشاؤها. وقالوا وتحدث حوادث بلا قدرته، يعني هناك أشياء تحدث في الكون والله لا يقدر عليها. طبعا كل هذا قول باطل، فالله خالق كل شيء وهو رب كل شيء وملك كل شيء تبارك وتعالى، فهو رب الناس وإله الناس وملك الناس وهو على كل شيء قدير. قالوا على مذهب السلفي له الملك والحمد تامين، وهو محمود على حكمتي كما هو محمود على قدرتي ورحمتي. يعني يبين أن مذهب الصحابة رضي الله عنهم والذي دل عليه الوحي هو أن الله على كل شيء قدير وأنه عليم حكيم. وقد قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فله الوحدانية في إلهيته، وله العدل، وله العزة والحكمة. وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم. هو قال قمن، لا هي فمن، فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه. لا هو يقصد معرفة الستة، أظن الستة وليس السنة، لأنه يتكلم عن ستة أشياء لما هو تكلم أن الله سبحانه وتعالى واحد وعدل وله العزة وله الحكمة وله الحمد وله الشكر. ففي رأي أن هذه الستة، فمن قصر عن معرفة الستة فقد نقص الرب بعض حقه. أظن إن هي الستة وليس السنة، لا لا لا لا ليس هناك ذكر للسنة، ولكنه يقصد الإيه؟ يقصد الستة أشياء يعني. طيب قال والجهمي والجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إلهية بل توحيد ربوبية. والمعتزلي أيضا لا يثبت في الحقيقة التوحيد إلهية ولا عدلا في الحسنات والسيئات ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة، وإن قال إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره، وتلك لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره، هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم بل سفيه. يعني يقولون إن الذي يفعل لحكمة لا تعود عليه بوجه من الوجوه هو ليس بحكيم، فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين تبارك وتعالى، وله حكمة تعود عليه تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره وشرعه، وكذلك تعود على الخلق. قال وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس الشكر في أو فهو أول الشكر، يعني الحمد أول الشكر. قال والحمد وإن كان على نعمته وعلى حكمته فالشكر بالأعمال، هو شكر على نعمته وهو على عبادته له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر. يعني يقول إن الشكر أزيد من مجرد الحمد، لأن الشكر يكون فيه عمل. يعني إيه؟ كما قلنا اعملوا آل داود شكرا، يعني أنك تشكر ربك بأن تستعمل نعمه وعطاياه في طاعته وفي غير معصيته. قال ولهذا عظم القرآن أمر الشكر ولم يعظم أمر الحمد مجردا، إذا كان نوعا من الشكر. المفروض إذ كان نوعا من الشكر، إذ وليس إذا. إذ كان نوعا من الشكر، يعني طبعا أنت تجد أن القرآن فعلا عظم أمر الشكر. والشكر يا شباب، مبدأ الشكر يا شباب أن تعلم أن النعمة من الله. الإنسان الذي يعلم أن ما به من نعمة من الله هو الإنسان الذي لا يمكن أن يعجب بنفسه أبدا، وأول ما الإنسان يرجع ما به من نعمة إلى ذكائه ومهارته وطيبة قلبه والقصة دي، يبقى كده هو دخل في السكة الخطأ. يبقى مبدأ الشكر هو أن تعلم أن ما بك من نعمة من الله. إثنان، أن تدرك قدر النعمة. هذا أمر مهم جدا، مهم جدا. الأمر الثالث أن تعلم أنها ابتلاء واختبار. الأمر الرابع أن تجتهد ألا تعصي الله بها، وأن يعني تعبد الله تبارك وتعالى بها. فهذه الرباعية مهمة جدا. قال: وشرع الحمد الذي هو الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيد، اللي هو الحمد، يعني اللي هو الحمد لله نحمده ونستعين وغير ذلك. ففي الفاتحة الشكر والتوحيد، والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد، والباقيات الصالحات نوعان للذكر يعني. فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه، تنزيه يعني نفي النقائص عن الله، والتعظيم، ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد والتكبير، وقد قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال: وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح وإن لم يكن باختياره، أو لا يكون الحمد هو كاتب على، لا، إلا على الأمور الاختيارية كما قيل في الذم؟ فيه نظر ليس هذا موضعه. طيب، هو هنا سيدخل في التفاصيل شوية، فخلينا نكتفي عن هذا المقدار، لأن احنا تقريبا كده أخذنا ساعة ونصف، فنقف إن شاء الله على هذا المقدار، وإحنا واقفين عند صفحة 75. وإن شاء الله شباب اليوم عندنا درس يعني أرجو أن يكون مهما جدا للشباب الذين يدرسون عن طريق الإنترنت، أو يدرسون عن طريق اللي هو الدراسة عن بعد أو الدراسة الذاتية، وأغلبنا تقريبا بيسير بهذه الطريقة. فسيكون عندنا درس ساعة مهم جدا لطلاب الجامعة، وهو إن شاء الله سيكون متاحا على موقع الجامعة. وهيكون الدرس الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت مكة، والدرس هيكون عن البرنامج اليومي، يعني كيف أجعل يومي يوما طويلا مباركا منظما، برنامج يومي، مرتكزات اليوم. سأتكلم فيه إن شاء الله عن العادات اليومية الصحيحة، وأتكلم فيه عن التغذية، إن الإنسان ياخد باله من موضوع التغذية والرياضة والعبادات، وأتكلم فيه عن البرنامج الدراسي، يعني كيف تنظم يومك وكيف تحمل نفسك على إنجاز الأعمال التي تخططها في اليوم إن شاء الله. وهذا يعتبر هو الدرس الخامس من نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم، فهذا هو الذي يبقى لنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.